أو آباؤنا الأولون. طب ما دام أنت هيجوز لك إنك تبعث تستنى على الأب، طب ما هو طبعا قضية واحدة كلكم. قال يعني هيبقوا دول طازة، الطازة هم اللي هيبعثوا، إنما القديم لا. أو آباؤنا الأولون قل يا محمد بملء فيك نعم هتبعثوا. ليه؟ لأنه مأمور من القادر على أن يبعث. قال له قل نعم وإيه وحيحصل وأنتم داخرون. قل نعم وأنتم داخرون يعني ستبعثون وتدخلوا النار صاغرين أزلاء، واللدد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود، بل الذلة مستسلم، بل هم اليوم ايه مستسلمون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون.